والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل الموضوع جمع التكسير. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فعل وفعلة فعال لهما وقل فيما عينها لي منهما. فعال فعال هذه الطيرة مثل عندما تفكر لها مفرغة تفكر اجمعوها على ايه هذا اجمعوها هذه الطيرة بقياس باقتراب منها فعل وفعل مطلقة سواء فعل هذا كيف كيف صعب نجمع على صعاب انت ولا اسما مثل صعب صعاب واضح وفعلته كذلك صعبة صعاب واضح هذا معنى قولي من والي معلوم وفعلة فعال لهم وقل قل فعال هذا فيما عينه اليمين مثل صيعته قل سمعه ويت ضياع وضيفه قل سمعه ضياع إنما القياس دونور وضيف وظيفا وأبياء لا تقسم ضيوف ما هو جمع القيم ضياف أبياء خلي أبياء ضيفا وكذلك تم جمع له كثير ضيوف وأبياء وضياف نعم وظيفا لماذا أفرد في الآية هؤلاء ضيفي لماذا أفرد هنا ضيف وهذا تاتى ضيف إبراهيم المساوين ضيف تطرق على المفرد وتطرق على الجمع هذا جاء مصدر يعني لا ما هو جمع هذا تطرق على هذا على ما يكون في القرآن أنا أتاتى حديثا ضيف إبراهيم المكرمين ضيف هناك جمع من على الجمع هذا المصدر ما هو جمع ما إذا خصم هذا كما مصدر على غير مصدر ضيافة يا شيخ مصدر ضيافة ممكن أنا أقول لكم هذا تقولوا لي هذا بالجهاد إذا نصف أقول لكم مصدر الضيافة ضيافة ضيافة ضيافة ضيافة ضيافة هذا ضيافة ضيافة أقول جمع مصدر أنا ضاف إلا هذا وقل فيما عينه لي منهما أقول لك قل فعل فعالي في فعلي الذي يس يعطي من العين في ضيف الضياء وضيعة الضياء من أمثلة جمع الكثرة فعال وهو مضطرد في فعل وفعلة اسمين نحو كعب وكعاب وثوب وثياب وقصعة وقصاع أو وصين ابن مالك ما قلده ابن مالك ما قلده نحو صعب وصعاب وصعبة وصعاب وقل فيما عينه يا نحو ضيف وضياف وضيعة وضياع وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه فلان وكذلك فعل وفعل وفعل على وجه فعل ويجمع على فعال مثل جبل جبال جمل جمع لم يكن في عيني لم يكن في لامه خلال ما لم يكن معتلا مثل فتى اذا كان لامه معتلا لا يجمع على فعال أمس او يكون مضعفا ومثل فعال مضعفا مثل طلل ومثل فعلي زدت ومثل فعلي زدت يجمع على فعال متى رقبته الإخفاض الإخفاض ثمرة أنت وفعل مع فعل فاقبل وكذلك وفعل مع فعل فاقبل تجمع هذا فعل فعل متى ربح بما وكذلك فعل مثل جيب هي هذا يجمع على هذا سحر لكم ولا أعرف ولا أعرف طبقتها ثم ما طبقت هذا ولا حصل ما فهمتم ولا أي اضطرد أيضا فعال في فعل وفعل أي اضطرد أيضا فعال في فعل وفعل ما لم يكن لامهما معتلا أو مضاعفا نحو جبل وجبال وجمل وجمال ورقبة ورقاب وثمرة وثمار واضطرد أيضا فعال في فعل وفعل نحو ذئب وذئاب ورمح ورماح واحترز من المعتل اللام كفة ومن المضاعف كطلل وفي فاعل وصف فاعل ورد وفي فاعل وصف فاعل ورد كذاك في وداه ايضا اضطرد كذلك خرج الى الفعال ما خرج الى الفعال وفي فعل تقول له مدان لا انا مقصود بالجر وكان تقرا تمي الى لغه بكره ما شاء الله انت ولا ما شاء الله هذا قريب هذا انت من اقربائك يا شيخ هذا لعله من اقربائك جماعه مسكين كل الناس يقولون يا شيخ لا يقولون يا الغرب هم يعرفون ولا احنا قد يصير عالما بالغالب هذا ما هو عالم والطرح في غلق لا تسألون الناس عن الكذب هم يعرفون عن الكذب موسيقى يصورها من عدية وانتهت السراجة فقال ما هم كنت كمان ما هم كنت بس بس فباء نحن عبد الروح فباء هو هذا السرجة في يعرف لا ما تكتب لا أنا قلت في يعني خليني نكتب السرجة لا أنا صبحت صعودين نشوف السرجة صبحت حجازيا هذا الشيء هذا أنس أنس وفي فعيل وصف فاعل ورد كذاك في انثى ورد فعال في فعيل هذا وصف فاعل اذا كان فعيل هذا بمعنى فاعل مثل كميني كرا دنيفي كرا وكذلك في مونته فعلته مثل كلمه كرا لكن كريم يجمع على كرما ولكن يجمع على يجمع على هذا ما هو خاص بكورة ما يعني ما هو خاص بكورة يا ابن الكرام أفضل متى يجمع بك فعل من جيب أفضل أيها شوف تتقلص أسمع يا متى يجمع فعل من جيب كيف على متى مقيد لا هذه نسمع أنت جئت فعل هذا ماذا حاسم حاسم لا تلما فعل بفعل الذي شق الشرط الذي ما تعرفه أبدا وصف فقط وصف وصف بمعنى فعل يكون بمعنى فعل أسمع خلي خلي ما يعرف هي صورة الشرط ما هو الشرط هذا الشرط أسمع ما هو الشرط هذا أجد يا مسكين فعيل لا مو فعيل مو فعيل في فعيل كثيرة ما تجمع على فعلان هذا حسن أنا قلت لك هذا انتبه هذا خليني أقول لي أعلم يا أعلمك

تروح بالنار هذا جمع انسان وتروح بقاء والتزم فعال في كل وصف على فاعل وفاعلة معتل العين نحو طويل وطوال وطويلة وطوال وبفعول فاعل نحو كبد يخص غالبا كذاك يضطرب. أسمع الآن انتقل إلى فعول يمكن تفعل ولكن فعول هذا تختل في المفرد هذا على وزن فاعل مثل كبير ثبوت هذا معنى قول ابن مالك وبالفعول فعيل نحو كبد ووعيد كمان وعيد فعول يخص غالبا هذا يخص بهذا سماعي ولا قياس كذاك يضطرد في فعل اسما وكذلك فعول مختل في فعل المفرد الذي على وزن فعل اذا كان اسما مطلق الفا مثل فلسي فلوس مطلق الفا مثل فلسي مفتوح الفا وفعل له بفعل اسما مطلق الفاء وفعل له وللفعال فعلان حصل فعلان مثل غلام وفعل له فعل مع غلمان على فعلان هذا معنى وللفعال فعلان حصل يعني مطلق الفاء نعم مثل روحي مكسور مضموم الفاء فلسي مفتوح الفاء فلوس رمح نقول رموح لا هذا فوجود جنود هذا مضموم الفاء هذا جند هذا ايش؟ جند وجنود هذا مضموم الفاء هذا مضموم الفاء هذا معناه ما يتكلم على مضموم الفاء قال في فعل نسمه في فعل اسمه مطلق الفاء مسكين هذا انت تعلمني ولا اعلمك يعني مطبوعه ومفتوحه ومفتوحه قبل ولادتك انا عرفت طيب جند هذا مفرد ولا جمع؟ هذا مفرد جند؟ جند نعم مفرد شو جمع هذا يجمع مع يعني على جنوب هذا جمع القياس اسمع جند اسم جامع جند اسم جامع لا مفرد له مفرد هذا لا مفرد له جندي لا مفرد هذا لا في كان تبغونه لا نسأل يا شيخ ما نعرف ما هم هو أسأل طيب اسم الجمع لا يعتبر جمعة لا يعتبر جمعة باعتبار المعنى لا جمع باعتبار المعنى جمع يا شيخ باعتبار المعنى جمع لا جمع أحد الجمع بنفسه فكيف اسم الجمع الذي لا مفرد له هذا ما له مفرد جندي جند مفرد يعني جند مفرد وجمعه أجناد ساخي انتبه شو الجمع هذا شو الجمع يوزمع الجمع فيه يوزمع فكيف الذي ليس لا مفرد له الجمع هو الذي لا مفرد له من لفظه ليس كذلك هو هذا طيب جند هذا قوم ليس مفرد جندي لا مفرد أقول لك مفرد بالنسبة قوم أقوام من مفردون هذا اسم جامع لا مفرد له هذا اسم جامع هيا زيه إذا قال إذا سألك واحد مطلب هذا قوم أقوام من مفردون لا مفرد له أقوام لا مفرد له قوم لا مفرد له أنا سألتك عن قوم قلت لك أقوام أنا قلت لك قوام من مفرد مفرد وقوم قوم هو مفرد باعتبار الجمع أمسك وشاع في حوت أقوال هذا أقاول وين مفرد أقوال جمع أقوال هذا وين مفرد هذا جمع قوم الأخ صحيح جلد ما ومالك مهزوم لك طب مهزوم نعم خبرة جلد ما ومالك مهزوم. طيب وإن جندنا لهم الغالبون ها؟ الغالبون كيف؟ وإن جندنا لهم الغالبون لك فيها اعتبارات اعتبار اللفظ نعم وتفرق اعتبار المعنى وتجمع هذا الجواب. وشاع في حوت وقاع مع ما طهاهما وقل في غيرهما. هل أنت مطلق الفاء هذا ما تعرف أنت ولا إسلامي؟ لا مضمومة ومكسورة مفتوحة. نعم هو هذا مفتوح معروف هذا. أي إنسان إذا كان مضموما جلد يجمع على جلود. نعم هذا إذا كان مفتوح الفاء هل جلود هذا دبر و حلم أمور هذا متقل متحد هيا غيروها هذا الذي يريدون فيه ما أحد غير وفعل كمان تجمع على فوحي الشيخ لم يقيد ما إذا كان العين معتلة أو غير معتلة أو صحيح ما قيد مثل عين عيون ما اشترط يعني. وشاع في حوت وقاع مع ما طهاهما وقل في غيرهما وشاع شاع في عدان تنفي ساعة هذا يرجع إلى الجمعة في إعلان بنحو حوت في كل مفرد يصبح حوت في كونه معطل للعين أترك حوت سواء مضموم الألفاء ولا مفتوحة مثل قاعد قيعة حوت حيتا ولكن ما هو هذا مثلا هذا إيه قوت هذا إيه وأما قوت هذا إيه نعم مثلا من قاطع قوت ومن أمثلة جمع الكثرة وشاع في حوت وقاع كما فعل هذا في فعل معتل العين نساء حوت وفي فعل مفتوح معتل العين نساء قاع وقل في غيرهما وقل في قل في إعلان يعني سمع قل من أمثلة جمع الكثرة فعول وهو مضطرد في اسم ثلاثي على الفعل نحو كبد وكبود وواعل ووعول وهو ملتزم فيه غالبا واضطرد فعول أيضا في اسم على فعل بفتح الفاء نحو كعب وكعوب وفلس وفلوس أو على فعل بكسر الفاء نحو حمل وحمول وضرس وضروس أو على فعل بضم الفاء نحو جند وجنود وبرد وبرود ويحفظ فعول في فعل نحو أسد وأسود ويفهم كونه غير مضطرد من قوله وفعل له ولم يقيده بالطراد وأشار بقوله وللفعال فعلان حصل لأن من أمثلة جمع الكثرة فعلانا وهو مضطرد في اسم على فعال نحو غلام وغلمان وغراب وغربان وقد سبق أنه مضطرد في فعل كصرد وصردان واضطرد فعلان أيضا في جمع ما عينه واو من فعل أو فعل نحو عود وعيدان وحوت وحيتان وقاع وقيعان وتاج وتيجان وقل فعلان في غير ما ذكر نحو أخ وإخوان وغزال وغزلان وفعل نسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل وفعل نسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل. أنا الآن فعلان بالطبع بالطبع في هذه المسألة من كلا تبقى فعلان بالطبع في هذه المسألة هذه المسألة فعلا فعلا فعلا مثل بطل ظهر ظهران بطل مقنان أي هات واحد وفعيلا وفعيل مثل رقيب عقبان أي هات وفعل فعل وفعل مثل ذكر ذكران أي هات حمل حمل وحمل حملان من أبنية جمع الكثرة فعلان وهو مقيس باسم صحيح العين على فعل نحو ظهر وظهران وبطن وبطمان وعلى فعيل نحو قضيب وقضبان ورغيف ورغفان وعلى فعل نحو ذكر وذكران وحمل وحملان ولكريم وبخيل فعلا ولكريم وبخيل فعلا كذا لما ما قد جعل الآن لكريم أكون كمان سعيد أكون فعال هذا تقدم للوصف النذير على مدن فعيلي والمذكر العاقل الوصف الذي يدل على الغريب يجمع على فعله لكن هذا ما يمنع له ان يجمع على فعال كما تقدم يشترك فيه فعلاء وفعال اذا دل على ايش عن الغريبه مثل كريم ودخل اما اذا لم يدل على ذلك مختص ليش بفعال مثل مريع يرى لا يجمع لا يجمع على ايش على فعلاء سليم كيف؟ سليم يجمع على السلام ما يجمع على السلام ما رجع عن الغريب كتالي ما بهاه وكذلك فعلاء وهذا يكون جمعا قياسيا لما بهاه لما شابها كريم وبخيل شابها بالدلالة عن الغريب وإن لم يكن نعم وإن لم يكن على مدن فعيل مثل صالح يقولنا على الصلاح على الغريزة صلحاء وعالم علماء يدل على الغريزة لأن يضاهي بخيل وكريم ما ضاهي يقول لك شاعر شنقيطي يقول لك شاعر شنقيطي يقول شاعر شاعر مفرد شعراء هذا هو غريزة نعم وما نبغى من الشديد ولا نظر ولا شر هو يتكلم هذا ما يقول أصلا نقول لك ما ضهاهما هذا الذي ضاها بخيل وكلي ضاها هايس وإن لم يكن على الأبد مفعيل إذا كان وصفا بمذكر عاقل ودل عن الغيب واجمع على ذلك مثل صالح وطول حاضر عاقل عقلاء يصح جمع على فعال شيء هذا الذي ظهاهما لا يصح جمع على فعال على فعال نعم ولكن فقير لا يوجد معاني على انتبه ونادى عنه فعلاه في المعل لا منه مضاعف ولا مذكر لا وإذا كان إيش فعيل هذا معتل الله معتل الله أو كان مضعفا لا يجمع على فعل